السلام عليكم ورحمة الله. السلام أهلا وسهلا. الله يحفظكم ربي يبارك فيكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. أسأله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء بمنه وكرمه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا مباركا، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ، علم وألهم، وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ختم الأنبياء، إمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. فهذه إن شاء الله تعالى نصيحة جديدة في يوم جمعة، وهو أعظم أيام الأسبوع، وقد منعنا من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير لكل معتبر وكل مستبشر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، إذن رغم بعدنا عن بيوت الله تبارك وتعالى، دائما بفضل الله تعالى في مثل هذا الوقت الميمون المبارك نحاول أن نستغل هذه اللحظات وأن نسد هذه الثغرات لنقول كلمات وعبارات، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم وينفعكنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. في النصيحة الماضية قد تحدثنا عن موضوع من الأهمية بمكان، عن موضوع قد أهم الإنسان منذ القديم، منذ وجد هذا الإنسان، فإنه قد أهمه هذا الموضوع، وقد أهمته هذه القضية، وقد أثرت في نفوس كثيرة وقلوب غزيرة، وهذا أمر معروف، إنها قضية الرزق. وما أدراكم ما الرزق؟ قضية شغلت الإنسان منذ القديم، كما قلت، شغلت العالم والجاهل، شغلت الرجل والمرأة، شغلت الصغير والكبير، الغني والفقير، الجليل والحقير، شغلت الناس جميعا منذ القدم. وفي هذه الأيام تشغلنا كثيرا هذه القضية. نعم، أقول إنها قضية الرزق. وقد سبق معنا حفظكم الله أن الرزق ليس مقصورا أو ليس مقتصرا على الدرهم والدينار كما يتصوره الكثيرون منا. الرزق في الحقيقة المعنى واسع، وقد ذكرنا أن السكن، أن السكن الواسع من جملة الأرزاق، أن الزوجة الصالحة وأن الزوج الصالح الطيب من جملة الأرزاق، أن الجار الصالح من جملة الأرزاق، أن المركب الهنيء من جملة الأرزاق، أن الشفاء من الأسقام والعلل من جملة الأرزاق، أن الحفظ والفهم والعلم النافع من جملة الأرزاق، إلى آخر ما ذكرناه. فكل ما يهبك المولى تبارك وتعالى وكل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لخلقه فهو من جملة الأرزاق. والله عز وجل كل شيء أعطاه لنا يعطينا منه، لكن هو عنده خزائن، عنده خزائن سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعطينا هكذا تبارك وتعالى، هكذا دون أن يحاسبنا سبحانه وتعالى، نعصيه ويعطينا. بل الناس يكفرون ويشركون ويعطيهم ويرزقهم ويعافيهم ويشافيهم تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، قال ربنا عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إلا عندنا خزائنه، إذن كل شيء من هذه الأرزاق الله عز وجل عنده الخزائن، الخزائن العظيمة جدا. احنا حبينا نتكلموا وتكلمنا المرة الماضية عن جملة من مفاتيح هذه الخزائن، كيف يتيسر لنا فتح هذه الخزائن المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرنا عشرة من هذه المفاتيح الطيبة، تلك عشرة كاملة. فتحدثنا عن الشكر، وتحدثنا عن الاستغفار، وعن الدعاء، وعن الصلاة، وعن الاستخارة، وعن العمل الكريم الحلال المبارك إلى آخر ما ذكرناه. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. وددت أن أوصل كلماتي في هذه النصيحة بالكلمات السابقة، وددت أن أتمم الكلام في هذه القضية الحساسة وفي هذا الموضوع الجليل المهم. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، يرعكم الله. معاشر الأكارم، من أعظم المفاتيح تاع الرزق الحج والعمرة. إي والله، الحج والعمرة. ونسأل ربي عز وجل أن يفتح لنا أبوابهما من جديد. نسأله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولجميع من يشاهدنا، أن ييسر لنا حجا مبرورا يمحو عنا ما قد مضى بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذا قلت الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لا إله إلا الله. لما تقول الحج والعمرة ينفيوا الذنوب، شيء واضح مفهوم. لما تقول ينفيوا الفقر، الله أكبر. لو كما قلناش النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان ماشي الوحي خبرنا بهذه الحقيقة، شكون اللي راح يعرفها؟ أي ينفي الفقر؟ والله العظيم ومن جرب عرف. يقول كنا يبدي ما نقدرش وكذا، ما نقدرش نحج، توكل على الله عز وجل، وربي تبارك وتعالى سيرزقك في حجتك هذا، وسيرزقك بعد حجتك هذا بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. من هذه المفاتيح بارك الله فيكم الزواج. إي والله، الزواج طبعا للمؤمنين والمؤمنات الذين يعرفون قدر هذا الزواج، والذين يعرفون مقاصد هذا الزواج. يعني علاش راح تتزوج؟ عندك مقاصد طيبة، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تطيع الله تبارك وتعالى رب الأنام في هذه الشعيرة الطيبة وفي هذا العمل المبرور، تقصد تحصين نفسك من الحرام، تحصين أهلك من الحرام إلى آخر، تقصد الذرية الطيبة والنسل الصالح إلى آخر ما هنالك من المقاصد الطيبة لعنده هذه المقاصد. لأن علاج كثير من الناس يتزوج علاش خاطر وصل واحد السن لازم يتزوج، يتزوج خاطرش الضغط على الأهل، الضغط يقولك تزوجت وخلاص باش ما يزيدش الضغط عليا، واحد تزوج خاطر صاحبو تزوج إلى آخر ما هنالك، صحابو اللي قدو قاعد تزوج وريح وحده لازم يتزوج. لا أبدا، الزواج عنده مقاصد عظيمة جدا جدا جدا في هذا الدين الحنيف. إذا الزواج باب أيضا ومفتاح عظيم جدا من مفاتيح خزائن رزق المولى تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: عجبت لمن لم يطلب الغنى في الزواج، والله تعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هكذا قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى. عباد الله، أيضا من مفاتيح الرزق الحلال التخطيط للأعمال. إي والله، لازم تخطط الأعمال تاعك. الفوضى لا تجدي نفعا، الفوضى مضرة في كل شيء. ما تكونش فوضوي، عندك مشروع خطط له مليح، لا بد أن تخطط، التخطيط لا بد منه. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام في مصر كانوا رح يوقعوا في أزمة كبيرة جدا، الله جل وعلا هيأ لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، سخر لهم يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وخطط لهم 15 سنة كاملة، خطط لهم 15 سنة عليه صلوات ربي وسلامه. وربي عز وجل ذكر القصة تاعه في صورة كاملة، هي صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. والعقلاء عندنا وش يقولون؟ قاعدة مهمة جدا: من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله. ما تخططش الأعمال تاعك، ما أنت ضمنيا رك خططت الفشل تاعك، رك قضيت على نفسك بنفسك. إذا الإنسان لابد أن يبرمج، أن يخطط، لا ينبغي أن يكون فوضويا هكذا. معاشر أكارم، من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله. هذا المفتاح الثالث، ربي يبارك فيكم. المفتاح الرابع، الله أكبر، التوكل. إي والله، التوكل. وما أدراكم ما التوكل؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الإنسان حسب الإيمان تاعه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا معاشر الكريم الأكارم. قال ربنا سبحانه وتعالى ومولانا جل في علاه التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شفت الطائر الضعيف صغير ما عنده قوة جسدية، ما عنده قوة عقلية، ما عنده علم، ما عنده شهادات، ما عنده معارف، ما عنده حتى شيء، لكن يخرج متوكلا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فارغة جائعة وتروح بطانا ممتلئة البطون بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مثل عظيم جدا يضربه لنا نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لقوة التوكل، للتوكل الصادق. التوكل إذن لو أنكم توكلوا على الله حق توكله، وحنا كنا تكلمنا فيما مضى في الدروس تاعنا الحمد لله تكلمنا عن التوكل الأصل فيه ماذا؟ التوكل على الله عز وجل الأصل فيه اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع الثقة به جل في علاه. اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله مع الثقة المطلقة به عز وجل. علاش ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء يجمعوا هذين الأمرين؟ علاش يقولك لأنك أنت ممكن تكون معتمد، تكون معتمدا على أحد لكنك لا تثق فيه، علاش تعتمد عليه؟ ما عندكش حل إلا هذا الحل، أتم اعتمد عليه وانت داير في نفسك باللي ما عندكش ثقة فيه، صح ما عندكش حل إلا هذا فتعتمد عليه لأجل ذلك. والعكس أحيانا تثق في إنسان ثقة مطلقة لكنك لا تعتمد عليه، لما؟ لأنك لست بحاجة إليه، لأنك مستغن عنه. أما توكلك على الله فيستلزم منك الاعتماد المطلق على الله تبارك وتعالى، ويستلزم منك الثقة المطلقة في الله تبارك وتعالى في آن واحد، فهما جميعا في آن واحد حفظكم المولى سبحانه وتعالى. التوكل انظروا إلى كيف كان إلى توكل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان متوكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه في أموره كلها، في أموره كلها، في الأزمات، في الضيق، في كذا، في كل شيء. لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو التوكل الصادق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وتشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كثيرة جدا في قضية التوكل. كان واحد الإنسان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة من الأرض عائرة لا يعرف مالكها، جوح الإنسان سأله إياه قال يا رسول الله أعطيني هذه التمرة، فأعطاه إياه ثم صحح عقيدته. أتدرون ما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أما إنك لو لم تأتها لا أتتك، لو كان ماشي أنت جيت كانت تجيك، رزق تاعك هذا ما ينحولك حتى واحد. ولذلك احنا درنا قاعدة وتكلمنا عليها فيما سبق بفضل الله تعالى، دير في بالك أنت دائما بأن الرزق يكتبه لك ربي تبارك وتعالى، والله العظيم سيأتيك ولو بقي ثانية واحدة في حياتك راح يجيك الرزق تاعك اللي تبولك ربي. والعكس الرزق اللي ما تبولكش ربي والله العظيم لن يأتيك ولو ارتقيت أسباب السماء بسلمي كما يقولون. هذه عقيدة المؤمن والمؤمنة والحمد لله رب العالمين. هذه مهمة جدا جدا. إذن قوة التوكل، قوة التوكل على الله تبارك وتعالى. تعرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق، أحفظوا لي هذا، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. الأجل تاعك انت هارب فإنه ملاقيكم، ما عندكش انت هارب، وصل الأجل وصل الوقت تروح تخرج من هذه الدنيا، ما تزيد ثانية ما تنقص ثانية. كذلكم الرزق والله العظيم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. لا إله إلا الله. بعد هذا من المفاتيح العظيمة تعرفوا شنو؟ اتخاذ الأسباب، العمل بالأسباب المشروعة، التوكل الحقيقي الصحيح هذا هو اعتماد القلب على الله، الثقة المطلقة في الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة والأسباب الممكنة أو الأسباب التي أمرنا بها، نأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، هذا من صميم التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة وفي الحديث الشهير لما قال له ذاك الرجل يا رسول الله أأعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل، الناقة تاعه نربطها ولا من 14 خليها وراني متوكل. قال بل اعقلها وتوكل، قاعدة عظيمة، اعقلها وتوكل، اربطها وقلبك متعلق بالله تبارك وتعالى، ما تتعلق بالأسباب. نعم، لكن لابد أن تأخذ بالأسباب المشروعة، إياك أن تترك الأسباب وأنت تزعم أنك متوكل. لا والله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن قوم لا يأخذون بالأسباب ويزعمون أنهم متوكلون، قال كذبوا والله، هم المبتدعون. وهذا يسميه العلماء التواكل، مش التوكل، التواكل ضد التوكل، مش كيف التوكل، ما شاء الله، اعتماد وثقة على الله عز وجل، وتزيد تأخذ بالأسباب المشروعة والأسباب الممكنة. طبعا خذ بالأسباب الممكنة، وشوفوا أعظم قدوة لنا في هذه الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأخذ بالأسباب، أعظم الناس توكلا كان يأخذ بالأسباب. وتشوفوا في الغزوات تاعه، في الهجرة تاعه، أشياء عجيبة جدا، مع أن الله عز وجل الحمد لله وعده بالنصر، وقال له ربي تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، يعصمك ربي ويسلكك، ما تخاف من الضرر تاعهم. مع ذلك كان يأخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم، الأسباب الممكنة والأسباب المشروعة، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الأكارم، من المفاتيح العظيمة بعد هذا أن الإنسان وين يصيب الحرام يهرب، وهذا عنده علاقة بما سبق، عنده علاقة بالتوكل وبالأخذ بالأسباب المشروعة. بالك تأخذ بالأسباب غير المشروعة، بالك الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، إن لله وإنا إليه راجعون، كأنه يتحدث عن زماننا هذا. قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل، ما على بالوش مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، ما يهموش الحلال والحرام، كيف إن لله وإنا إليه راجعون. بالك إياك. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. شوف ديك البشارة، حتى تكمل الرزق تاعك والأجل تاعك، كل لحظة تكملها وكل درة من الرزق تكملها. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله من خزائن رزقه الحلال، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ربي بارك فيكم، مشي في الطريق المليح واصبر، وبالك بالك الحرام، بالك تجر في الحرام، بالك تأكل الحرام، بالك تغش في الامتحانات، بالك أرزاق الله عز وجل تأتيك بالحلال، بالحلال الزلال، بالحلال الطيب المبارك، حفظكم ذو الجبروت والجلال. إذن هذه قضية مهمة، فلنحذر الحرام، حفظكم رب الأنام. شو وش قال ربي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. علاش الانسان يدخل في الحرام يظن بلي راح يترفه من الحرام، الحلال يقول لك ما وصلنيش، العكس تماما، هذا القليل من الحلال فيه بركه عظيمه جدا. شحال من السوء، شحال من الضر، شحال من المرض، شحال من الهم، شحال من مشكله بعدوا عليك، بعدها عليك هذا الحلال هذايا، والحرام على العكس من ذلك تماما. اذا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. بعد هذا كله، هذه مفاتيح مباركة ربي بارك فيكم، نذكروا بشي في الخاتمة تاع هذه الكلمة ربي بارك فيكم، نذكروا بشي باللي الآباء تاعنا والأجداد تاعنا كاع نعرفوا كيفاش عاشوا، زمن الاستدمار الغاشم، القتل، التشريد، الاضطهاد، الاغتصابات، الفقر، المدقع، الجوع، الأمراض المستعصية، التجهيل، اذكر ما شئت من هذه الآفات وهذه المفسدات. لكن مع ذلك سبحان الله عاشوا إخوة متحابين ورضوا بذلك القليل، ووفقهم المولى الجليل لأن يطردوا من هذه الأرض قوة من أشنع القوة، من أشنع أنواع القوة في العالم، الحلف الأطلسي مش فرنسا فقط، طردوهم الحمد لله تبارك وتعالى، ولقنوهم درسا لن ينسوه بفضل الله تبارك وتعالى، وإن أرادوا نسيانه فإن التاريخ قد دونه فلن ينسى بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، قلنا عاشوا في ضيق، عاشوا في ذلك، عاشوا مليح سبحان الله. علاش اليوم حنايا ربي افتح لنا، كي تشوف انت كاش عاشوا هما وحنايا فرق كبير، صح؟ علاش نهار كيما حنا نشكيو، علاش العداوات، علاش الخصومات، علاش ضعف الإيمان، علاش الكلمات النابية، علاش الاعتراض على قضاء الله وقدره، علاش الاعتراض على قسمة المولى تبارك وتعالى. لا إله إلا الله سبحان الله، المنافسة على الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قديما، من نافسك في الدنيا فألق بها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه عليها، تنافسه في الخير. نعم، لكن منافسة في الدنيا، الدنيا جيفة وطلبها كلاب، الله مستعان، هكذا قالوا قديما. ومن وأحسن من هذا كله ما قاله عليه الصلاة والسلام واصفا مثل هذا الواقع، والله يقسم صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه هو الصادق المصدوق، لكن يزيد يقسم باش يأكد لك الحقيقة، والله ما الفقر أخشى عليكم، ما يخافش عليه الفقر النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما الفقر أخشى عليكم. عاشوا الأولين الفقر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الأول، والحمد لله متمسكين بالدين، معتصمين بالدين، ما كاش انتحارات، ما كاش أمراض نفسية، ما كاش أزمات، ما كاش انهيارات عصبية، الحمد لله. عشنا احنا عاشوا للآباء والأجداد تعنا في الفقر، والحمد لله قوة عظيمة بفضل الله تعالى، جسدية ونفسية، اللهم لك الحمد. قال عليه الصلاة والسلام والله، وبهذا نختم إن شاء الله، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لا إله إلا الله، المنافسة على الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، عن شراء الرجل على شراء أخيه، عن سوم الرجل على سوم أخيه، عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، إلى آخره. هذه المنافسة لما يشمليها منافسة في الدنيا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن رزق قليل نقتنع به، ربي بارك لنا فيه إن شاء الله عز وجل. واخطرات أحيانا يكون رزق كبير ما نعرفوش كيف نتعاملوا معاه، يؤدي إلى المنافسة الشرسة السيئة الذميمة، يؤدي إلى الوقوع في معاصي الله عز وجل ومساخطه، يؤدي إلى الانغماس في الشهوات المحرمة والعياذ بالله، يؤدي إلى الجهل بالقول والفعل والعياذ بالله تعالى من كل سوء. معاشر أكارم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا رضا وقناعة بما أعطانا سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يوسع لنا في الرزق الحلال بإذنه ومنه سبحانه وتعالى، إنه ذو الجبروت والجلال. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذه المحنة وهذا البلاء بمنه وكرمه، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.